الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع درس من دروس السيرة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وانتهينا إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة وذكرنا قصة الغرانيق وما فيها من افتراء وبلغنا إلى أن الخبر بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية. بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار يعني قبل أن يبلغوا مكة بمسيرة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش يعني المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة سمعوا شائعة بلغت بلادهم بلغت بلادهم أن قريشا قد أسلمت عن بكرة أبيها فعادوا فرحين إلى بلادهم ووطنهم. فلما أوشكوا على الوصول إلى مكة ولم يبق إلا ساعة من المسير إلى مكة جاءهم الخبر الصواب وهو خبر غير سار أن الأمر ليس كما ظنوا وليس كما بلغهم ولكن قريش لم تزل في كفرها وفي أوج عدائها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم يدخل مكة من هؤلاء إلا قلة دخل بعضهم في الخفاء ودخل بعضهم في جوار بعض المشركين الذين كانت لهم قوة ومنعة وعاد الباقون إلى من حيث أتوا إلى بلاد الحبشة في جوار النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة. وكلمة في جوار رجل من قريش الجوار هو الرجل يجير غيره يؤمنه مما يخاف منه والمستجير هو الذي يطلب الأمان. فالجار أو المجير هو الذي يحمي غيره ويؤمنه وأصل الجار هو الذي بيته ملاصق لبيتك وأما المجير هو الذي يحمي ويؤمن غيره مما يخاف منه والذي يحمى هو المستجير الذي يطلب الأمان. وتأتي كلمة الجار بعدة معان منها الحليف والناصر والزوج والزوجة والضرة. يقال للزوجة جار ويقال أيضا جارة ويقال للضرة جارة تركا هذا اللفظ المؤذي ضرة من الضرر فيقال للزوجة زوجة الزوج جارة أيضا. فالجار هو الحليف والناصر والزوج والزوجة والضرة. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب المجير كان في عرف الجاهلية قبل أن يعني نتخطى إلى معنى آخر. المجير كان في عرف الجاهلية فجاء الإسلام وأقر الجوار. في الحديث الصحيح حديث قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر وهو مالك بن عبد يغوث النخعي إلى علي بن أبي طالب فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهد به إلى أحد من المسلمين؟ فقال: لا، إلا ما في قراب سيفي هذا. فأخرج من جراب سيفه كتابا مكتوب فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. فشاهد الحديث طويل لكن الشاهد منه ما ذكرت: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. فالمسلم يجير يعني يحمي ويدخل في جواره الخائف فيطمئن ويحافظ على جواره سائر المسلمين ولا يخفر ذمته أحد في جاره الذي أجاره أي أدخله في ذمته وأمانه وحمايته. ثم اشتد على المسلمين البلاء والعذاب من قريش وسطت بهم عشائرهم، كانت تطاولت وتسلطت عليهم عشائرهم يعني أقوامهم وأقاربهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. وتسمى هذه الهجرة هي الهجرة الثانية، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها من الهجرة الأولى، وقد تسلل أصحاب الهجرة الأولى وبلغوا البحر وركبوا السفن قبل أن تفطن قريش إليهم، لكن في هذه المرة أخذت قريش حذرها واستعدوا لفتنة من يحاول الخروج مرة ثانية إلى الهجرة إلى الحبشة. فكانت هذه الهجرة أشق من الهجرة التي سبقتها إلى الحبشة، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى النجاشي، نجاشي الحبشة. قلنا أن كلمة نجاشي هو ملك الحبشة، فالملك عند الأحباش يسمى الملك عندهم يسمى النجاشي، كما أسلفنا أن الملك في مصر فرعون والملك على فارس كسرى والملك على الروم قيصر والملك على اليمن تبع. فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا، يعني قبل أن يصل إليهم المشركون ويدركوهم. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا يشك أن فيهم عمار بن ياسر و18 امرأة أو 19 امرأة. ثم ينتقل الكاتب رحمه الله إلى مكيدة قريش بمهاجر الحبشة. إن قريشا لم تكتفي فقط بتعذيب وفتنة من أسلم في مكة وحولها، بل بلغ كيدها أن لاحقت من أسلم وخرج من مكة إلى خارجها من البلدان، فكادت قريش بمهاجر الحبشة على بعد الشقة وطول المسافة. عز على المشركين أن يجدوا المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين، يعني اختارت قريش من أبناء جلدتها وعقيدتها الكفرية رجلين جلدين لبيبين. وكلمة جلدين تقول رجل جلد يعني القوي الصبور، الرجل الجلد والقوي الصبور، واللبيب هو العاقل. يعني اختارت رجلين قويين صابرين عاقلين، وهذا لابد منه لأن الرجلين سوف يسافرا مسافة بعيدة مئات الكيلومترات حتى يصلوا إلى البحر، وأيضا مئات الكيلومترات بل آلاف حتى يصلوا في البحر حتى يصلوا إلى الحبشة في الناحية الأخرى من الشاطئ الغربي للبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. فاختاروا رجلين جلدين من أجل بعد الشقة وطول السفر، ولبيبين من أجل أن يتعقل في الوقيعة بينهم يعني المهاجرين وبين ملك الحبشة وبطارقته. وهما عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وتتمة اسمه عمرو بن العاص ابن وائل السهمي القرشي، وهو صحابي أسلم بعد ذلك وهاجر في السنة الثامنة من الهجرة. أبو عبد الله مات سنة 42 يعني حاجة 40 وقيل سنة 50 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والثاني عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو، أبوه اسمه عمرو وكنيته أبو ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي القرشي. فكان عبد الله بن أبي ربيعة مخزومي وهو من عقلاء بني مخزوم وفرسانها الأقوياء الصابرين، وعمرو بن العاص وهو من عقلاء بني سهم وفرسانها الأقوياء المشهورين العقلاء. وعبد الله بن أبي ربيعة وقلنا أبو ربيعة اسمه عمرو ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم القرشي، صحابي أيضا أسلم بعد ذلك ومات سنة 35 هجرية يعني بالضبط في أيام فتنة مقتل عثمان بن عفان الأموي الخليفة الراشد الثالث. بعثت قريش هذين الرجلين قبل أن يسلما، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة. المستطرفة معناها الهدايا المستطرفة يعني الهدايا المليحة الجميلة التحف والعجيبة المستحدثة، تقول شيء طريف يعني حديث، وشيء تليد عكسها يعني قديم، تقول هذا مجد طريف يعني مجد حادث جديد، وهذا مجد تليد يعني مجد قديم. وكذلك أيضا تطلق على الأموال والأرزاق، تقول مال طريف يعني مكاسب حديثة، فلان له مال طريف يعني عنده غنى حادث بعد فقر، أو تقول فلان عنده غنى أو مال تليد يعني قديم، فالغنى متأصل في هؤلاء القوم أو تلك العائلة. كذلك الهدايا الحديثة الجديدة المستطرفة العجيبة المليحة تسمى مستطرفة. فبعثوا مع عمرو بن عاص وعمر وعبد الله بن أبي ربيعة الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. كلمة بطارقة مفردها بطريق، وهو القائد الرومي. كلمة بطريق هو القائد من قوات الروم، ولا يكون بطريق إلا إذا رأس 10,000 فارس. وأما إذا كان تحت إمرته أقل من 10,000 فارس فيسمى طرخان، طرخان بالطاء والراء المهملة والخاء المعجمة والألف ونون، طرخان هو الذي يقود 5,000 فارس. فإذا كان تحت إمرته 200 فأقل فيقال له قمس أو قومس. فالقمس هو الذي يقود 200، والطرخان هو الذي يقود 5,000، والبطريق يقود كم؟ 10,000. فكانت الملوك تجمع حولها البطارقة، وهم شجعان الأقوام عند الرومان ومن يحكم بحكمهم كالأحباش. إن الحبشة كانت تابعة لإيه؟ لملوك الروم، واليمن كانت تابعة لملوك إيه؟ فارس. لكن هناك عداوة بين الحبشة واليمن كما في قصة أبرهة التي ذكرناها آنفا. فالروم كان ملوكها يجمعون حولهم البطارقة، وهم الشجعان والفرسان وكبار القوات الذين يقود كل واحد منهم 10,000 فارس فما فوق. فحمل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة الهدايا إلى النجاشي ملك الحبشة والبطارقة من حوله. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة، هذه الهدايا كانت معظمها من الأدم يعني الجلود التي كانت بمكة، كانت جلود عربية وكانت تدبغ بمهارة. لم يكن الأحباش قد وصلوا إلى هذه الطريقة من الدباغة، فكانت تعجبهم، تعجب أهل الحبشة، فكانت هي لباس الملوك وأيضا بسط وفرش الملوك. فأخذوا من هذه الأدم الكثير، حيث انبر الكفار كفار قريش في جمع ما لديهم وما استطاعوا من هذه الهدايا وتلك الأدم الجلود الكثير الكثير. وفي هذا تعاون على الإثم والعدوان، فأحرم المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمين، يعني أعطوا البطارقة في غياب علم النجاشي هذه الهدايا، ووسوسوا إلى هؤلاء البطارقة بما بالحجج التي لو علمها النجاشي لطرد هؤلاء المسلمين من بلاده. وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون. وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، إقصائهم يعني إيه؟ طردهم وإبعادهم. حضر إلى النجاشي، حضر هنا بألف الاثنين يبقى مين؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. حضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا ثم كلماه، فهذه الهدية لم تكن في الحقيقة هدية، بل كانت رشوة بغيضة. وهو ما سوف يفطن إليه النجاشي عما قريب في نفس القصة. وقدم له الهدايا، ومن قبل وفي خفية قدموا الهدايا لمن؟ للبطارقة. وقدم له الهدايا ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. هذه العبارة القصيرة الماكرة احتوت على وقيعة ودسيسة بين النجاشي وبين المسلمين الذين عاشوا في جواره في أمان. فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى. ضوى يعني انضم ولجأ، وأصل الضوي أو الضاوي هو الغلام الضعيف، الغلام الذي يولد ضعيفا، ويكون أكثر ما يكون من نسل نكاح الأقارب، ويتأكد من نكاح المحارم اللي هو الغلام الضعيف. وفي قصة العرب القدامى عاب واتهم زورا أحد العرب عبيد الشاعر، عبيد بن أبرص الشاعر، وكان نائما إلى جوار أخته في بعض أسفاره، فقال: نكح عبيد ماوية فأنجبت له ضاوية، يا ليته أنكحها صبية. فيعني حتى العرب تعلم أن نكاح المحارم الذي حرمه الله إذا كان في بعض الأقوام الذين لا شرعة لهم ولا منهاج ولا ديانة، فإن النسل يكون ضاويا يعني ضعيفا، يقال غلام ضاوي يعني ضعيف، وأضوى القوم يعني صار نسلهم نسلا ضعيفا. وفي الحديث: غربوا ولا تقاربوا، فإن المولود يكون ضاويا، هو حديث ضعيف. فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى يعني لجأ وانضم إلى بلدك غلمان سفهاء، يعني لا عقول لهم، وتسفيع عقولهم يخدم طلبهم بأن السفيه يحجر عليه، فإذا ثبت عند الملك أنهم سفهاء فهذا عمرو بن العاص الصديق القديم لملك الحبشة عاقل، وهو أحد العقلاء، عقلاء العرب قاطبة، فإنه يحجر عليهم ويردهم معه إذا ثبتت السفاهة لدى هؤلاء المسلمين. وبين أن من سفاهتهم أنهم فارقوا دين قومهم، ولم يكتفوا بذلك فقط، ولكن دخلوا على ملك الحبشة بدينهم الجديد ولم يدخلوا في دين ملك الحبشة، فأحرى بهم وأولى إذا كانوا يعيشون في بلاده وينعمون بالأمن عنده أن يدخلوا في دينه، وهذا من الإنصاف إذا كان الأمر اختياري. لكن الأمر تماما أمر إجباري من الله تبارك وتعالى أن يدخل الناس في الإسلام والسلم كاف، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، يعني جاءوا بدين غريب لا يعرف عندنا معشر العرب ولا يعرف عندكم معشر الحبشة، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم، يعني علية أقوامهم من أقاربهم وآبائهم وأعمامهم وعشائرهم، بعثونا إليك مبعوثين لترد هؤلاء الذين دخلوا في دين جديد ليس بديننا ولا بدينك وهم سفهاء، تردهم إلينا لكي نردهم إلى أقوامهم وعشائرهم، فهم أعلى بهم عينا، يعني أعلى عينا يعني أكثر خبرة، فالخبرة تأتي بالنظر، وإذا كان الأقارب والعشائر والأقوام هم أكثر خبرة من الغرباء، وفي المثل أهل مكة أدرى بشعابها، فأهل البلد أدرى بالطرق والشعاب، وأهل العشيرة أدرى بغلمانهم وأبنائهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت هنالك البطارقة صدقا، هذا ألف إيه؟ الاثنين، يعني عائدة على من؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهما، أسلمهم بما تأتي بمعنى التسليم، وتأتي بمعنى الإيه؟ الهلاك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني يتركه إيه؟ يهلك. وها هنا تحمل المعنيين، أنهم يسلمهم إلى هؤلاء، فإذا سلمهم فقد أسلمهم، يعني تركهم للهلاك والتعذيب والضرب والفتنة. فقالت البطارقة صدق أيها الملك فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية، وهذا عمل العقلاء الفضلاء، أنهم لا يحكمون من طرف واحد أو بمجرد الهوى أو بتزيين الآخرين، ولكن العاقل الذي يستحق المنصب القضاء أو الإمارة أو الملك ينبغي أن يتمتع بهذه العقلية الفذة. ولكن رأى النجاشي أن لا بد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان، يعني قبل أن يصلوا إلى الملك اتفقوا جميعا على أن يقولوا الحق والصدق كائنا ما كان، يعني سواء أعجب هذا الملك أم لم يعجبه. فإن كان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قد أجمع على الكذب والحيلة والمكر والخديعة، فإن جعفر بن أبي طالب وأصحابه قد أجمعوا على الفضيلة وعلى الصدق، وهذا شأن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وشأن سلفنا الصالح أجمعين. فاتفقوا على أن لا يقولوا إلا صدقا ويحدث ما يحدث ويكون ما يكون. فقال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني، يعني أي دين هذا يجعلكم تهربون من بلادكم وتتركون دياركم وتهاجروا إلى هذا المكان البعيد ثم تدخلوا إلى بلادي وأنا أدين بدين سماوي وهو دين النصرانية، ولم تدخلوا في ديني وتركتم دين أهليكم وآبائكم. إذن فهو دين إن كان حري أن تتمسكوا به فينبغي لي أن أعلمه وأن أتعرف عليه. ربما قالها معاتبا أو مندهشا. ولا تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل. وقد انتشرت الملل وقتها ملة اليهودية والملة الآخرة وهي النصرانية والملة الوثنية وهي ملة الشرك والصابئة الذين كانوا يتعبدون على دين إبراهيم عليه السلام وملل كثيرة متعددة اشتهرت وعرفت في هذا الزمان. قال جعفر بن أبي طالب وهو المتحدث الرسمي نيابة عن إخوانه المسلمين المهاجرين وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوهر. فذكر وسرد له أصناف من الموبقات، وهذا من عقله الراجح أنه يسرد مساوئ دين قومه حتى يبين محاسن دينه الجديد. فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، يعني رسولا نعرفه، رسولا من قومنا، وكذلك الرسل تبعث في أقوامها، ورسولا منا نعرفه ونعرف أمانته وصدقه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، يعني من دون من؟ من دون الله، من الحجارة والأوثان من الأصنام. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار بعكس المساوئ التي سردها من ذي قبل، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، يعني أيضا ونهانا عن قول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، يعني أيضا نهانا عن قذف المحصنات وهي سب المرأة الطاهرة العفيفة الغافلة. كلمة محصنة تأتي بمعنى الحرة يعني غير الأمة، وتأتي بمعنى المرأة العفيفة الطاهرة، فها هنا بمعنى المرأة العفيفة، لأنه لا يجوز أيضا سب الإماء، يعني النهي عن سب المحصنات ليس معناه جواز سب الإماء، ولكن النهي عن سب المرأة الطاهرة العفيفة هو المعنى الشرعي. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، عدا يعني تعدى وجار وصال وبغوا علينا، هذا معنى عدا، فعدا علينا قومنا يعني تسلطوا علينا بالظلم والتعدي والصولة والبغي، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهذه عبارة وديباجة حسنة مباركة، من يسمعها يعني يقع تحت تأثيرها وبلاغتها، وأنها عبارة قصيرة حوت الإسلام بحذافيره وبينت مدى ما عليه قريش من ظلم في دينها وظلم في طلبها. ومن خلالها حرك نخوة الملك فقال ورجونا، فقال فخرجنا إلى بلادك، ليس إلى بلاد أخرى، واخترناك دون سائر الملوك، ورغبنا في جوارك، رغبنا في يعني اخترنا وأحببنا، ورغبنا عن عكسها، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وفي العبارة الأخيرة تحريك للنخوة شديد. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ يعني هل معك يا جعفر أو تحفظ شيئا مما جاء به نبيك هذا صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف آية عين صاد، سورة مريم، وهي السورة المحببة التي فيها وصف مريم والمسيح عليه السلام، وفيها العذوبة والرقة في الأسلوب والقول الجميل والثناء على الله رب العالمين. فبكى والله النجاشي حتى أخضلت لحيته، أخضلت يعني ابتلت وتبللت يعني بدموعه، وبكت أساقفته، أساقفة غير الإيه؟ غير البطارقة. البطريق رجل الدنيا والحروب، والأسقف رجل الدين عندهم. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. كلمة مصحف تطلق على الإيه؟ الكتاب. فهنا بمعنى مصاحفهم بمعنى إيه؟ أناجيلهم. حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا يعني الذي قرأتموه من آيات الله القرآن الكريم، إن هذا والذي جاء به عيسى يعني الإنجيل ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي الزجاجة التي يحفظ فيها المصباح فتزيده حسنا وضوءا ونورا. فالمصباح والضياء يخرج من ايه؟ من المشكاة. فيقول ان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق الامر لمن؟ لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. انطلقا: فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. يكادون يعني لا يصيبهم المكائد التي أردتم أن توقعوها بهم عن طريق، ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة. فخرج يعني الاثنان، وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراءهم. واستئصال الخضراء يعرض للقحط والجفاف، والقحط والجفاف يعرض للهلكة والموت. فهذا مثال لشدة ما يأتي به الإنسان من بأس على عدوه. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أطيب الرجلين يعني في الجاهلية، لا تفعل، يعني يكفي هذا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما. إحنا كنا بس عاوزين نأخذهم نرجعهم، وشوية عذاب وشوية ضرب وأذى يعودوا تاني إخواننا ويرجعهم تاني لصوابهم ورشدهم يعني في اعتقادهم، ويصيروا إخوانا لنا كما كانوا من قبل، ولكن نريد أن نقتلهم أو نقضي عليهم، هي ليس هذا أحد أهدافنا، ولكن الهدف المنشود أن نأتي بهم ثم نعيدهم في ملتنا ثم يعودوا إلى الأخوة السابقة في النسب. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا خالفونا. ولكن أصر عمرو بن العاص بن وائل السهمي على رأيه. فلما كان الغد يعني في اليوم الثاني، قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. وفي بعض الكتب أنه يعني كتب السيرة قال إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، يقول إنه عبد. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا ولكن أجمعوا على الصدق، أن الصدق منجا والكذب هلك، فأجمع أن يقول الصدق والله هو الذي ينجي. فأجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض، يعني عود من الحشائش أو عود من الأراك أو عود من الخشب صغير، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم، ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت البطارقة فقال: وإن نخرتم والله. النخر هو صوت يخرج من الأنف، يسميه أهل مصر إيه؟ الشخير. هذا النخر يصدر من المستنكر عند الروم، يعني الروم لما يستنكروا أمر يخرجوا صوتا من خياشيمهم اسمه النخير، وهو ما نسميه بالشخير. فهذا النخير علامة على عدم الرضا. فنخروا البطارقة والقواد عندهم اعتقاد أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ابن الله، أو أن عيسى هو ثالث آلهة الأرض والسماء، الأب والابن والروح القدس، وهي العقيدة الباطلة المجرمة، عقيدة التثليث عند النصارى الذين ابتدعوها واخترعوها، ويتبرأ منها عيسى عليه السلام آخر الزمان، ويتبرأ منها بين يدي الله يوم الحساب يوم القيامة. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا، يعني ما تخطى عيسى يعني قدره عند الله، ما قلت هذا العود الصغير، يعني أن عيسى لم يتخطى بقدره ولم يزد على ما قلت ليقدر هذا العود، فهو عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاه إلى عيسى إلى مريم ابنة عمران. فتناخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم والله، يعني أيضا أصر على كلامي حتى ولو رفضتم ونخرتم واستهجنتم قولي. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم. والشيوم بلغة الحبشة يعني الآمنون. اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، وهذا بلسان الحبشة: من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. يعني من تعرض لكم بأدنى أذى وهو القول السب فإنه سوف يحكم عليه بالغرامة، والغرامة نوع من التعذيب، وفيه يدفع المعذب بعض المال بحكم الملك أو الأمير أو القاضي. فقال: من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي دبرا من ذهب، والدبر بلغة الحبشة والجبل. فيقول: ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. والدبر هو الجبل بلسان الحبشة، يعني لو أني أسلم واحد منكم فقط أو آذيه في بلدي أو حتى يشتم، ثم أخذ نظير هذا ليس بعض الجلود والتحف المستطرفة، ولكنه جاءوني بجبل من ذهب، ما قبلت هذا الجبل وأن يؤذى أحدكم بكلمة أو أن يهان عندي بأحرف عديدة ميسورة. ثم قال لحاشيته: هم الخنم والحشم والخزان والحراس، ردوا عليهما هداياهما، يعني فلا حاجة لي بها، ردوا هذه الهدايا التي هي في الحقيقة ليست هدايا ولكنها كما أسلفنا رشوة جاءوا بها لكي يكيدوا لإخوانهم وبني عمومتهم. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. هذا كلام مبهم، من يقرأ في الكتب السيرة الكبرى يجد له تفسيرا، والتفسير أن النجاشي هذا كان أبوه بحر، النجاشي اسمه أصخمة ابن بحر، كان أبوه بحر نجاشي الحبشة، فكان قد ساس الحبشة وملكها وعمل فيهم بالعدل وحسنت سيرته، ولكن جرمه أنه لم ينجب إلا غلام واحد هو أصحمة هذا الملك الذي بين أيدينا ذكره. وكان له أخ قد أنجب 10 من الولد، وقيل 12 ولد. فقالت الحبشة، وهذا تفكير قاصر، يعني إن ملكنا لو مات ملك علينا ابنه، فإذا مات انقطع الملك في هذه العائلة، فلماذا لا نقتل هذا الملك لو بحر ونولي أخاه علينا، فله 10 أو 12 ولدا فيدوم ملك الحبشة ويطول. فاتفقوا على هذا الرأي واتفقوا مع أخيه على قتله فقتلوه، ثم ملكوا أخاه لو عم مين؟ عم أصحمة ابن بحر النجاشي الذي معنا الآن. فلما ملكوه عليهم كبر أصحمة ورجح عقله وصارت بنو عمومته أبناء عمه سفهاء لا عقل لهم ولا يصلح أحد منهم للملك. فغلب النجاشي اللي هو أصحمة على عمه وازداد نفوذه وكبر في عين عمه، فكان يقدمه لأن أبناءه كما قلنا حمقى وسفهاء، العشرة كلهم حمقى وسفهاء، شغلوا باللعب وانشغلوا بأمور التفهة والسفاسف ولم ينشغلوا بالملك وإدارته، ولكن الذي نشأ وشب على الملك والإدارة والفروسية والقوة والعقل الراجح هو أصحمة ابن أخيه. فتذكرت الحبشة أن لو غلب أصحمة على ملكهم لانتقم منهم وقتلهم جميعا لأنهم الذين قتلوا أباه. فقال لعمه: إما أن تقتله وإما أن تخرجه من بين أظهرنا، أنه لو آل إليه الملك لقتلنا جميعا. فقال تقتلوا أباه بالأمس وتقتلوه اليوم، فالله لا أقتله، ولكن خذوه فبيعوه في الأسواق. فباعوه لأحد التجار الغرباء فألقاه في سفينة، باعوه ب600 درهم وألقاه في سفينته، ثم انصرف من على شاطئ بلاد الحبشة. فلما وكان هذا في الصباح، كان عند قيام السوق. فلما أوشك النهار على أن يغيب، عرضت للحبشة سحابة من سحب الخريف، فخرج هذا الملك اللي هو عم النجاشي يستمطر، يعني يدعو لسقوط المطر، فنزلت صاعقة فأطاحت به، فأصبحوا من النادمين. عندهم 10 أبناء لهذا الرجل وكلهم حمقى، والغلام الذي يستطيع الإدارة والملك قد باعوه ب600 درهم. فأبحروا خلف التاجر حتى أدركوه، ثم أخذوا منه أصحمة ابن بحر ووضعوا على رأسه التاج ووضعوه على العرش وملكوه عليهم. فكانت من سياسته الرأفة والرحمة وعدم الظلم والتعدي، فعفى عن قومه وفي أول يوم من توليته الملك. فجاء التاجر وقال لأهل الحبشة: أخذتم غلامي فردوا علي مالي. فأبوا ذلك، فقال: إن لم تردوا علي مالي فسوف أشكوكم إليه. فقالوا: افعل ما شئت. وهم على يقين أنه لن يستطيع أن يقول للملك أنك كنت غلاما لي أو كنت عبدا عندي، هذه السويعات. فذهب هذا التاجر وقال: أيها الملك، إن لي عندك مظلمة، إن بعض رعيتك باعني مملوكا، هو يتكلم على أنه غائب، يعني ليس هو نفس الملك، باعني مملوكا، ثم أخذوه مني عنوة ولم يردوا علي مالي، فإما أن يأتوني بمالي وإما أن آخذ غلامي. فقال لهم أصحمة: ردوا عليه ماله، وإلا وضع الغلام يده في يده، ثم انطلق معهم فردوا عليه ماله. وكانت هذه أول قضية يحكم فيها، وهي ترضي الله رب العالمين تبارك وتعالى. فبدأ سيرته بالعدل في الرعية، فردوا على الرجل ماله. فهذا معنى قوله: إن الله لم يأخذ مني الرشوة حتى أخذها فيهم. وهذا معنى الكلام: وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه، يعني ما أطاع الناس حينما شاوروا عمي في القتل، فالله عز وجل حفظني وردني إلى بلادي ورد علي ملكي، فلم يطع الناس في، فكيف أطيع أنا الناس في هؤلاء؟ وهذا من الفطنة والعقل وقوة الدين والإيمان والرجاحة. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرجنا من عنده، فخرج يعني عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما، يعني خرج عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة، خرج من عند النجاشي في أقبح صورة ومردودا عليهما، يعني الهدايا التي جلبوها إليه ردت عليهما في وجوههما ما جاءوا به. وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذا من سيرة ابن هشام، أقاموا عند النجاشي في خير دار، يعني في بلاد المنعة والحماية والمطر، يعني المطر والأنهار في الحبشة كثيرة والمطر والماء في مكة قليل، فعاشوا في بلاد الزرع والضرع وبلاد الثمار والغابات والأعشاب والخضرة والمطر، فكانت هذه خير دار مع خير جار، وهي إشارة إلى النجاشي رضي الله تعالى عنه. هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر، والراجح ما ذكرناه. أخفقت حيلة المشركين وفشلت مكيدتهم. من المشركين؟ أهل مكة. والمكيدة هي إيفاد عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي إلى النجاشي لاسترداد مهاجري الحبشة. وعرفوا أنهم لا يشبعون ضغينتهم إلا في حدود سلطانهم، يعني أنهم لن يستطيعوا أن يشبعوا الغل والضغينة والبغضاء التي في صدورهم إلا في حدود نطاق مكة. ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة، رأوا أن التصدي لا والأمر الشديد الداهية لا يمكن إلا بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كف يعني منع من دعوته تماما، وإلا فبإعدامه، يعني إما أن يمنعوه من الدعوة وإما أن يقتلوه ويغتالوه. ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب وهو رئيس مكة وسيدها يحول بينهم وبينهم؟ رأوا أن يواجهوا أبا طالب في هذا الصدد. وفي هذا عنوان جانبي: قريش يهددون أبا طالب. جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، يعني لك سن طول العمر وتقدم السن، ومع هذا فقد قدم مع سنك شرفك، فكبر سنك وكبر معه شرفك وهو العلو، والشرف اللي هو العلو والرياسة، وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهى. استنهيناك يعني طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعواه وعن نبوءته وعن تسفيه الأحلام وسب الأصنام وعيب الآباء والأجداد، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، تكفه يعني تمنعه، أو ننازله وإياك، المنازلة هي المحاربة والمقاتلة، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، يعني إما أن تمنعه وإما أن تكون ونكون معك على في عداوة. خلاص كده؟ ها؟ والحديث بقية إن شاء الله، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.